Oh! كمال بيه معقوله انا الشيخ علي فرج المحلقين لا مش هحلق لك يا جاي نعم نعم لا اكراه في الدين والله الله يكرمك الله يكرمك الله ينعم عليك يا حلاوه يا شيخ صدق بالله يا محمد يا شبيب مش حضرام ابدا والله هتفضل مكرم مدرسه قران وفن لسه الانقسامه لها دي يا يا سيدي عبد المالك الطاروني عليك مبارك Yeah. الله أكبر. Yeah. فقال الحمد لمولانا المجيب على طه الملقب بالحبيب، واقسم ان الناس حقا في شوق للزيادة يا شريف. سلام حقيقة انا لا استطيع ان اوفي فضيلة الشيخ شريف حمد، انما اترك اجره لله فهو يتلو القرآن من الله عليه بدقة الأداء وجمال الصوت.